السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أعدل الحاكمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الظلم على نفسه وعلى العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الحاكم بالحق والناطق بالصدق، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ولنحذر من الظلم، فإن الظلم ذنب عظيم وجرم خطير، وهو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من عدة أوجه: الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم وضع الشيء في غير موضعه وعدم إعطاء الحقوق، وهو من حيث الجملة نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظم صوره الشرك بالله تعالى، كما قال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن عظمة هذا النوع من الظلم أن الله لا يغفره، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه كون الشرك ظلما عظيما ذلك لأن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق أو قريبا منه، فعبده وتأله وصار يلتفت إليه في كل حاجاته أو بعضها وفي عباداته. والشرك بالله تعالى ظلم عظيم للنفس، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم يلي في ظلم النفس بعد الشرك البدع والمحدثات، إن كان العامل لها في نفسه فإن نشرها بين الأنام صار ظالما لنفسه وظالما لغيره، ودخل في النوع الثاني، وهذا أمره خطير، إذ فيه تغيير للشرع المنزل بشرع مبدل، إذ فيه تغيير للسنة النبوية بسنة فلان وفلان. ثم يلي في ظلم العبد نفسه المعاصي كبيرها، ثم يلي في ظلم العبد نفسه المعاصي كبيرها وصغيرها، لا سيما إذا كان في الأشهر الحرم كهذا الشهر الذي أنتم فيه، وقد قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما النوع الثاني من الظلم فإياك ثم إياك أيها المسلم، قد نجاك الله من الشرك وهو الظلم العظيم، فانج بنفسك من ظلم الغير، فإن ظلم الغير قد تكون بكلمة غابرة ولطمة عابرة وقطعة أرض تأخذها وتورثها ثم توقف في القنطرة يوم القيامة وتحبس عن النار بظلم لم تلق له بالا. الظلم الذي خطره عظيم ظلم الناس، فلو قصرت في بعض الطاعات أو وقع منك بعض المحرمات فقد تتوب وتؤوب، لكن إذا ظلمت إنسانا فمات مظلوما فأنى لك التوبة، وأنت محبوس في القنطرة ولو كنت من أهل الجنة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، رواه البخاري بنحوه. وفي الصحيحين أن رجلا يأتي يوم القيامة وله حسنات كالجبال، يعني عابد عامل، ولكن ظلم هذا وشتم هذا وسب هذا، كان يوزع بالكوم، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، حتى فنيت حسناته فأخذت من سيئاتهم فطرحت عليه. يجي إنسان يقول أهل البلدة الفلانية ما فيهم خير، طيب هذول ملايين من البشر سيقفون أمامك يوم القيامة، ماذا ستجاوبهم؟ يقول الناس اللي راحوا كلهم ما فيهم خير، يقول الناس هذول زماننا ما فيهم خير، طيب مليار مسلم على وجه الأرض قلت عنهم ما فيهم خير، ماذا تفعل؟ مليار مسلم يقف أمامك يوم القيامة لكلمة قلتها، في ظلمة ظلمتها، ظلمت بشرا من الخلق. ولذلك كان خطر اللسان في ظلم الإنسان أخطر على الإنسان من ضرب اليد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، بدأ به أولا، ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، رواه البخاري. ومن الظلم عباد الله التطاول على أموال اليتامى والبسطاء والعامة الذين لا حول لهم ولا قوة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من الظلم التعدي على حقوق الغير أو التسويف أو التأخير في قضاء الدين، وخاصة من الغني، ففي الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الظلم ما يجري بين الزوجين، فكل واحد منهما قد يشح في حقه ويمنع حق الآخر. ومن الظلم حرمان الناس من الميراث، قد يحرمون المرأة من ميراث أبيها أو زوجها أيا كان. ومن الظلم ظلم الأجراء والمستخدمين من عمال ونحوهم ببخسهم حقوقهم أو تأخيرها عن أوقاتها أو تغيير الاتفاق المبرم معهم في بلدانهم أو إهانتهم بقول أو فعل. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان خصمه الله طرحه في النار. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ومن الظلم عباد الله ممارسة الأذى الجسدي أو النفسي لأي شخص، يقول اضغط عليه عطه، هو يحسب أنها كلمة غشمرة ضحكة، لكن المسكين يعيش في حالة ما يعلم بها إلا الله. وقد روى مسلم من حديث هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومن الظلم أيضا ظلم الأولاد بإهمال تربيتهم أو سوء معاملتهم أو تفضيل بعضهم على بعض، قد يأتي لهم بخادم وخادمة وسائق فيوفر لهم كل أمور الدنيا ويهمل أمور دينهم. عباد الله، لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو سب أو شتم أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو أتك عرض أو سفك دم أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو جرح كرامة، لا يظنن أحد أن شيئا من ذلك الظلم سيضيع ويذهب دون حساب ولا عقاب، فإن الله لا ينام يقيم العدل. قد قال جل في علاه: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لا واسطة، لا جاه، لا رشوة، لا شهادة الزور عند الله في الحكم الإلهي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا أخذ الظالم أخذه أخذا شديدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الظلم فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتعاون على الخير وتجنب الظلم بكل صوره وأشكاله. وأعظم الظلم الإشراك بالله والكفر بآياته وانتهاك محارمه، ومن الظلم التعدي على المخلوقات وهتك الحرمات والعبث بالأعراض ونهب الأموال والتعدي على المحارم. عباد الله، لا فلاح للظالم ولا بقاء له، وما من مجتمع سرى فيه الظلم وانتشر حتى سكتوا ولم ينهوا عنه إلا كان شأنه إلى فناء. إنه لا يفلح الظالمون. ويقول عز شأنه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول عز في علاه: هل يهلك إلا القوم الظالمون. قد تتأخر عقوبة الظلم إلى حين وأجل يعلمه الله. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري وغيره. فالعقوبات الإلهية سنة من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل، كما قال سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. وفي الآية الأخرى: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عباد الله، من أعظم وسائل إزالة الظلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالعدل والحكمة. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وفي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب المرء قومه؟ قال: لا. قال: من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم؟ قال نعم. رواه ابن ماجه. هذا واقتدوا برسولكم في بعده عن الظلم وإقامته العدل، وصلوا وسلموا عليه. قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن الظلم، اللهم أبعدنا عن الظلم، اللهم أبعدنا عن الظلم جميع أنواعه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل العدل والإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، وعملنا بفضلك وجودك وإحسانك. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.